بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. إخواني المستمعين في كل مكان، أرحب بكم من خلال برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة فاروق هذه الأمة، ثاني خلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن الأسس التي قامت عليها دولة الإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرنا في الحلقة السابقة كيف أن عمر رضي الله عنه قد تكفل بالحريات للناس، سواء كان فيما يتعلق بحرية العقيدة أو غير ذلك. وأسهبت بارك الله فيك في بيان كيف كان يتعامل عمر في مثل هذه القضايا. لكن هنا يا شيخ بارك الله فيك، ربما يفهم بعض الناس فهما مغلوطا، بأنه قد يفهم من أن عمر رضي الله عنه قد تكفل بموضوع الحريات أن عمر كان يجعل الأمور مسترسلة بدون ضوابط أو قيود شرعية. فهنا يا شيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا كيف كان عمر رضي الله عنه يضبط مثل هذه الأشياء. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن ما مضى من حديث حول إتاحة عمر الحرية للناس، أو جعل هناك هامش من الحرية كبير جدا يتعامل معه الناس من خلال إبداء آرائهم ومن خلال عرض قضاياهم، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لصاحب الحق مقالا، فعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتربية نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بذلك الفظ ولا بذلك الجافي. فإذا سمع إنسانا يطلب حقا له ضائع أو مسلوب مثلا، يترك عمر رضي الله تعالى عنه له الحرية في التحدث والتقاضي في عملية تدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه إنما قام على سياسة العدل. وذكرنا قصص كثيرة من ذلك ما يتعلق بقضية الانتصار لغير المسلمين أحيانا في مسائل المظالم المالية. صحيح. فقد يكون بين مسلم ويهودي شيء من التقاضي، ويجني المسلم على اليهودي، أو أنه يحصل يعني إشكال في موضوع ما، فيقف عمر رضي الله تعالى عنه مع اليهودي لا لشيء إلا لأن الحق في جانب اليهودي. نعم. عمر رضي الله تعالى عنه اشتهر بهذا. بالمناسبة، حقيقة هناك قراءة مغلوطة، أو هناك دسيسة في كثير من الكتب التي تتناول سيرة الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه، أرى تصور عمر بأنه ذلك الرجل الفظ الغليظ، نعم، والذي لا يستطيع أحد أن ينبس بشفته أو بشيء أو يتلفظ بحرف بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه، نعم، وأرضاه. وهذا في الحقيقة كلام مغلوط. حتى في قضايا الأحكام الشرعية الفقهية يقولون بأن عمر كان يصادر الأحكام الشرعية، وهذا غاية في الظلم. صحيح. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ربما سأله السائل فيحيل إلى علي ويحيل إلى زيد ويحيل إلى أبي هريرة ويحيل إلى أبي بن كعب. نعم، في قضايا كثيرة جدا، حتى أنه وردت قضايا أفتى بعض الصحابة بأمر وعرض على عمر في خلافته، فيقول للسائل لو سألتني لقلت بخلاف قولهما، فيقول له أنت الخليفة، فيقول يعني هذا اجتهاد. صحيح. يعني لا يدخل تحت، يعني ليس هناك نص قاطع وظاهر في المسألة. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع هذه الأريحية في إعطاء الناس حرياتهم ويعبرون ويتحركون كيفما شاءوا، يمارسون التجارة بكل راحة وبكل حفاظ وأمن على أموالهم، هذا كله لا يعني بالضرورة أبدا أن يتفلت الناس من القيود والضوابط المرعية. نعم. أحيانا قد يستغل بعض الناس مسألة الحرية في إيذاء الآخرين، أو شيخ بارك الله فيك إبداء أفكار غير صحيحة، أو يستثمر ويستغل مسألة الحرية في إنشاء مذاهب وعقائد فاسدة جديدة. نعم. يدخل فيها على المسلمين. حتى في أبسط الأشياء فيما يتعلق بقضايا الشعر وفيما يتعلق بقضايا الهجاء والمدح وغير ذلك، وضع عمر رضي الله تعالى عنه ضوابط. كثير من الناس استغل مسألة حرية عمر أو ترك عمر الحرية للناس في قضية قول القصائد والأشعار وكذا، حتى وقع الحطيئة الشاعر المعروف حينما هجا الزبرقان بن بدر. نعم. في تلك القصيدة المشهورة حينما قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. نعم. شبهه بالنساء مع أن ظاهر المدح ظاهرها المدح. فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة، يعني هل طبعا الزبرقان بن بدر رفع دعوة ضد الحطيئة، ضد الحطيئة بين يدي أمير المؤمنين عمر، وزعم بأنه يهجوه، فقال الناس: والله ما نراه إلا قد هجاه، وإن كانت صورة البيت صورة مدح. نعم. عفوا شيخ، بالنساء. عفوا شيخ، مع أن عمر رضي الله عنه عرب بالشعر. صحيح. عرب بالرواية. لا، هو دائما عمر رضي الله عنه عنده منهج المشاورة. صحيح. وشاورهم في الأمر، فهو حريص، حتى أنه كان يرفض خروج كثير من الصحابة عن المدينة بسبب حاجته إليهم في قضية المشاورة، خاصة الذين يعني لهم قدم راسخة في الملة والإسلام ولهم دراية في مراد النبي عليه الصلاة والسلام من أكابر الصحابة. فمثلا قضية الحطيئة هذه لم يتركها عمر هكذا، ولذلك الآن ما يسمى بإعطاء الحرية في قضية هجو الناس هذا ليس بصحيح. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حافظ على أعراض الناس وعلى سمعة الناس، فحينما يقال في الزبرقان بن بدر الرجل السيد المطاع المعروف الفاضل فيقول يشبهه بالنساء، لا شك أن سيلحقه معرة، سيلحقه نقص، خاصة الشعر يا شيخ بارك الله فيك، يبقى ويدوم وتلوكه الألسنة، تلوك أعراض الناس. ولذلك توعد عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه الحطيئة بقطع لسانه إذا تمادى في هجو المسلمين ونهش أعراضهم، وقد سجنه وبقي في السجن فترة طويلة، وقد شفع فيه الناس، وهو قال أبياتا يستعطف فيها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أبيات مشهورة منها يقول: ماذا أقول لأفراخ بذي مرخ، زغ بالحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر، أنت الأمير الذي من بعد صاحبه ألقى إليك مقاليد النهى البشر. هنا عمر رق له من خلال هذه الأبيات، وعلم بأنه يعني وصل إلى مرحلة من التوبة والندم على ما مضى، وأن سجنه فيه مفسدة راجحة، خاصة أنه له أولاد وله ذرية. فأطلقه عمر، وقيل بأن عمر اشترى من الحطيئة أعراض المسلمين 3000 درهم حتى لا يخوض في أعراضهم ولا يهجوهم مرة ثانية. هذا شيخ بارك الله فيك، عفوا، هذا فيه دليل على أن ولي الأمر ينبغي ألا يترك للشعراء المجال في أنهم يمرحون في أعراض الناس كما يشاءون. هذا ولذلك الهجة هذا من أقبح الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى أحد الشعراء شيطان كما في مسلم، قال: أعطوا الشيطان، سماه شيطانا لأنه يهجو. ولذلك بعض الناس الآن لا يستطيع الحصول على الأموال إلا بإخافة الناس من خلال قصائد الهجة. فهذا الشيطان من الشياطين، هذا يتعلم منه الشيطان، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مثل ما ذكرنا وكررنا كثيرا بأن الشعر يبقى ويدوم. والناس تتناقله، وهذا من أعظم الأمور. لذلك لولي الأمر حق التعزير للهجاء، حتى ليس الهجاء فقط، قضية المقالات، قضية الكتابة في التنقص من الآخرين وفي احتقارهم وفي ازدرائهم وفي كذا تدخل تحت هذا الأمر. الحرية صحيح مكفولة للجميع، لكن بضوابط، ليس لأحد الحق بأن يقوم فتنقص من الآخرين أو يسبهم في أعراضهم أو في ذممهم. نعم. أو في دينهم أو في جنسهم مثلا أو في بلدهم أو في مثل هذه الأمور التي فيها معرة تلحق الشخص معرة. المقصود هذا منهج عمر رضي الله عنه، فهو أعطى الحرية للشعراء، أعطى الحرية للناس يتكلمون، لكن وفق ضوابط شرعية لا يمكن أبدا أن يتفلتوا منها. نعم. فالناس لو تركوا مثلا كل يقول في الآخر قصيدة أو يكتب مقالة مثلا لأصبحت الأرض رجراج متكفئة، ولا عاشت المجتمع على فساد الناس، عاش المجتمع على يعني صفيح ساخن، بل على فوهة بركان ما يدري الإنسان متى ينفجر. الله أكبر. لذلك لابد من معرفة القيم والأخلاق والمبادئ هذه. مثل بعض الناس الآن يقول لك: والله حرية شخصية في بيته. صحيح، الله جل وعلا كفل للناس حرياتهم في بيوتهم، يفعلوا ما يشاء، يفعل الإنسان، يلقي ثيابه، يسمع ما شاء، يقرأ ما شاء، لكن بشرط أن لا يضر الآخرين. صحيح. يعني وأن لا يخرج عن منهج الله سبحانه وتعالى. نعم، لا يخرج عن منهج، لكن يقوم إنسان فيرفع مثلا صوت المذياع أو صوت التلفاز مثلا من أجل أن يؤذي الآخر الذي لا يريد ذلك. نعم، هناك من في البيوت مريض يتألم، طالب علم يقرأ، موظف يريد أن ينام لأن وراءه دوام مثلا مبكر، إنسان على سفر. بغض النظر عن هذه وتلك، أنت حريتك، يعني ما تريد أن تسمعه أنت لا يعني بالضرورة أن تسمع الآخرين مثلا. قد الناس صحيح. لا يرون مثلا، لا يحبون سماع مثلا هذه الأشياء منك، مثل ما يحصل في مثلا بعض الأسواق والمولات، الآن أحيانا توضع موسيقى صاخبة جدا، نعم، وكأنهم يريدون أن يسمعوا الناس كلهم هذه الموسيقى. أنا ليس بالضرورة أنا أرغب أن أسمعها، صحيح. فإلزامي بمثل هذا في الحقيقة هذا أمر غير جيد، صحيح. المقصود عموما أن الحرية لابد أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي تعرف الناس عليها، صحيح. ومن ضمن المسائل التي في الحقيقة تكلم فيها عمر ونظمها ورتبها ما يتعلق بقضية زواج المسلم من الكتابيات، نعم. معلوم بأن الله تعالى أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية، صحيح. يقول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، صحيح. فالمحصنة من أهل الكتاب، وأهل الكتاب مقصود بهم اليهود والنصارى، حل لنا. ولذلك تزوج كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب. لكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية وبعد يعني انتشار الإسلام وكثرة المسلمين والاختلاط المسلمين بغيرهم ودخول ثقافات كثيرة، هنا قام عمر رضي الله تعالى عنه فرتب هذه القضية ومنع بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الاقتران بكتابيات. وهذا عفوا الشيخ بسبب حساسية مثل مسؤوليته هو في الحقيقة حينما نتأمل في كمان عمر رضي الله عنه حذيفة بن اليمان، نعم. فهنا حقيقة بعض الأشخاص الذين منعهم عمر نجد بأن لهم مراكز حساسة في الدولة الإسلامية فيخاف عليه مسألة، نعم، التجسس مثلا كما يقال يعني مثلا. ولذلك عمر رضي الله عنه قال لحذيفة لما تزوج يهودية كتب إليه فقال خلي سبيلها، فكتب إليه حذيفة أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال والمحصنات. فعمر قال أخاف أن تعاطوا يعني تبدأوا بالاقتران بمومسات منهن، وفي رواية إني أخشى أن تدعوا المسلمات وتنكحوا المومسات، نعم. عمر رضي الله تعالى عنه ورضاه نظر إلى أن كثرة الاقتران بالكتابيات وترك المسلمات قد يورث ورم خطير في المجتمع المسلم حينما تكثر العنوسة، نعم، ويقل الإقبال والرغبة في المسلمات، وهذا موجود في الحقيقة في كل مصر وعصر، صحيح. فعزوف الناس عن الزواج ببنات المدينة التي هو يعيش فيها أو الدولة التي هو يعيش فيها، نعم، لا شك أنه أورث البلاد أزمة خطيرة جدا، كثرة العنوسة. الآن العنوسة في بعض البلدان يعني ترتفع إلى كبيرة جدا، نسبة خطيرة جدا يعني، صحيح. في الحقيقة تدق جرس الإنذار كظاهرة من الظواهر التي تحتاج إلى وضع حلول. ولذلك ربنا عز وجل أعطى لولاة الأمر حرية التصرف في هذه المسألة، نعم. وهي قضية لو أن ولي الأمر النظر إلى المصالح والمفاسد، نعم، نظر إلى هذه المصلحة ثم رتب هذا الأمر وقيده أو منع الزواج من خارج الدولة أو يعني حتى عفوا شيخ بارك الله فيك حتى يكون الأمور واضحة، حتى لو انسحب هذا على مسلمة أخرى في دولة أخرى، نعم، نعم، نعم. هو القضية هو الدول الإسلامية لو اهتمت بهذا الجانب ما أعتقد أنها ستكون هناك عنوسة بمثل هذه الظواهر الحاصلة الآن، والله كثيرة، أي نعم. ولأجل هذا عمر رضي الله عنه تدخل في هذا الأمر، وهذا لا يعني أبدا بأنه مصادمة لحكم الله جل وعلا، وإنما هو ماذا؟ هو تنظيم للحلال، صحيح. فعمر رضي الله عنه أراد أن ينظم الحلال، فلما رأى إقبال بعض الصحابة على الاقتران بكتابيات رأى بأن هذا فيه مفسدتان. المفسدة الأولى هو الاقتران، قد يكون الاقتران بمومسة لا يعرف هذا الصحابي، معلوم مع بأن مع كثرة ذلك يعني معلوم بأنه لا يجوز الزواج بكتابية إلا إذا كانت محصنة، إلا إذا كانت محصنة. الأمر الآخر عفوا الشيخ، والمقصود بالإحصان هنا العفة العفيفة، نعم، نعم. والأمر الآخر بأن الالتفات إلى غير المسلمات أو الالتفات إلى غير بنات البلد في الحقيقة هذا سيعني يجعل هناك حصيلة كبيرة من النساء ليس لهن حظ في مسألة الزواج، وهذا حقيقة قد يؤثر سلبا على المجتمع. في نقطة خفية وهي أن بعض هناك من يقترن بغير مسلمة ستكون الثمرة في الحقيقة فاسدة. يعني أنا أعرف حالات مثلا رجل اقترن، نعم، بكتابية ثم بعد ذلك حصل بينه وبينها مشكلة وأخذت الابن وهربت به فانتقل إلى دين أمه، الله أكبر، وترك دين أبيه مع أن الولد يتبع أباه، صحيح. الولد سواء كان بنت أو ابن يتبع أباه في الديانة. المقصود بأن هذه من المفاسد، ولذلك نحن يعني الآن الأسر هذه في الحقيقة هي نواة المجتمع، هي مجموعة المجتمع، هي مجموعة أسر. إذا أردنا أن نعرف المجتمع هو مجموعة أسر، صحيح. ولذلك دائما يعني نجد بأن النصوص كلها تشير إلى ضرورة الاقتران بالمرأة الصالحة وأن تقترن المرأة الصالحة بالرجل الصالح، نعم، حتى تكون الثمرة إيش؟ صالحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك، نعم. وإذا جاءكم من ترضون دينه خلق فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، صحيح. الأول يقول وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلاتي، وهل يرجى لأطفال صلاح إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ الله أكبر. ما يمكن أبدا أنك تحصل على جيل صالح جيد إذا كانت الأم فاسدة في الغالب. صحيح. هذا كله في الحقيقة جعل عمر يتدخل في هذه القضية ويرتبها وينظمها، فمنع بعض الصحابة، وهذا يدخل في قضية الحريات التي ذكرناها. صح أن الإنسان له حرية الزواج والاقتران في الحدود الشرعية، بما يشاء. نعم. أربع زوجات يتزوج كتابية، طبعا ما يتزوج وثنية، لكن أحيانا قد يحتاج الناس إلى ترشيد في هذا الجانب. صحيح. قد يحتاج الناس إلى تقويم، خاصة إذا حصل هناك انهماك وتفلت وعدم مراعاة لجانب المصلحة ولجانب الجانب المفسدة. شيخ بارك الله فيك، أيضا تذكرني بموضوع آخر، وهو قد يعني يوجد مثلا من بعض الشباب من مثلا يذهب إلى بلاد أخرى يتزوج من نسائهم ثم يتركهم هناك ويترك أولادهم. هذه طبعا مسألة. نعم. فهنا بعض ولاة الأمور قد يمنعهم من الزواج من الخارج لبعض هذه الأسباب. صحيح. نعم. أيضا حرية المسكن، حرية التنقل، حرية كذا، كل هذه كانت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه متاحة للجميع. حتى قضية التعليم، حتى قضية الفتوى. نعم. الفتوى في عهد عمر كانت يعني ظاهرة، ولكنها لم تكن بالفوضى التي مثلا يعتقدها بعض الناس، فليس لكل أحد الحق أن يفتي. نعم. وإنما كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوكل فلان وفلان بالفتوى مع وجود أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت الفتوى لها هيبة في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ما يتعلق بقضية عفوا شيخي بارك الله فيك، لو سمحت لي هنا ذكرتني بقول عمر رضي الله عنه العمار لما قال له دع من تولى قرها يتولى حرها. نعم. صحيح. عندما منعهم مسألة الفتوى. نعم نعم. ولذلك عمر رضي الله تعالى أنه في هذا الجانب كان حازما. نلحظ من يتأمل النصوص وتأمل الواقع يجد بأن انضباط الأمور وقوة الدولة تقوم على جانبين، طاعة ولي الأمر وضبط. نعم. مسائل الفتوى. نعم. والفتوى إذا كانت في الحقيقة متفلتة وكل يفتي وكل يتكلم يدلي برأيه، ما يمكن أبدا أن يستقر الناس ولا أن يحصلوا على الأمن، لأن كل أحد يفتي وكل أحد يقول ما يقول، وهنا تتعارض الأمور وتتضارب الأقوال ويحصل بلبلة في الأفكار ويحصل زرع للشك وتكدير لليقين واضطراب في الأحوال. والصحابة طبعا الأصل أنهم كانوا من أكثر الناس مهابة وهروبا. نعم. من الفتوى. سبحان الله. نعم. الجانب الآخر ما يتعلق بقضية، نحن تكلمنا في لقاء سابق عن حرية الاعتقاد. نعم. وهذه الحرية أيضا ضبطها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلم يجعلها مرعا مباحا لكل أحد أن يتحدث وأن يقول ما شاء. لا. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا سمع برجل يحاول أن يضرب بأصل الإسلام مثلا في قضايا الاعتقاد، مثلا مسألة القدر، هدد رجلا تحدث في مسألة القدر. صحيح. وتوعده في ذلك. سمع عن رجل يتتبع المتشابهات، يضارب بين الآيات، يقول والمرسلات عرفا مثلا، يقول عاديات ضبحا، ما معنى هذه وما معنى هذه، فيأتي المجالس، فجيء به بين يدي عمر فأمر بضربه بالدرة، فضربه وضربه وضربه حتى قال هو يكفي يا أمير المؤمنين، والله لقد خرج الذي في رأسي. الله أكبر. فهو يعتقد بأن شيطانا في رأسه كان يدفعه دفعا إلى مثل إلى هذه الأشياء، إثارة مثل هذه الأمور لبلبلة الأفكار. فكان عمر الباب العظيم الذي بين الناس وبين الفتنة. قضايا كثيرة حصلت، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، دونها باب. صحيح. نعم. فهذه الأشياء كلها في الحقيقة لم يجعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر فيها هكذا يعني لكل أحد الحرية. لا، ضبطها. أنا أتكلم بما ذلك الآن لو قيل للناس كل يقول ما شاء ما يمكن تنضبط الأمور، الأرض أبدا ما يمكن تنضبط الأمور. ولذلك الناس ما بين عالم ومتعلم، المتعلم يرجع إلى العالم، العوام يرجعون إلى العلماء. نعم. كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كنتم لا تعلمون. وقال عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. كما قال عز وجل وما يعقلها إلا العالمون. صحيح. إذا ترتبت الأمور بمثل هذه الصورة أمن الناس وارتاحوا وأدوا عباداتهم على أكمل وجه وأتمه، وحصل يعني طمأنينة، وحصل. نعم. خير ورخاء ونعمة، وعاش الناس في الحقيقة على يعني قاعدة الأمن، أمان واستقرار. نعم. شيخ بارك الله فيك، الأمر يعني كما قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم. فالله سبحانه وتعالى يدافع بعض الناس ببعض من أجل أن تستقر. هذه سمى سنة التدافع وسنة المدافع. نعم. نعم. شيخ بارك الله فيك، الأمر كما ذكرت بأن الحريات كانت في عهد عمر رضي الله عنه مصونة ومكفولة، ولكن لها حدودها وقيودها، لم تكن متروكة لكل من هب ودب أن يتكلم بما يشاء أو يفعل ما يريد، وإنما كانت بقيود شرعية وأوامر مرعية. وبهذا استقرت الدولة الإسلامية، وكما يقال يا شيخ بارك الله فيك، كان الدين مصانا، نعم، وكانت الأعراض مصانة، وكانت الأمور على خير ما يرام. لنا إن شاء الله شيخ بارك الله فيك وقفات أخرى معك فيما يتعلق بسيرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لكن إن شاء الله تعالى نكمل ذلك في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.